بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. وحديث عائشة حديث حسن صحيح. وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال أبو عيسى: قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. قال أبو عيسى: وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الاعتكاف، يقول: باب ما جاء في ليلة القدر، يعني متى نتحراها ومتى تكون ليلة القدر من العشر الأواخر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان. يقول: كان عليه الصلاة والسلام يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يعني يجاور في المسجد، يعني يعتكف في المسجد، يجاور المسجد يعني يعتكف في وسط المسجد في العشر الأواخر من رمضان. إذا جاءت العشر الأخيرة من رمضان جاور عليه الصلاة والسلام، يعني ما يخرج من المسجد، ينوي الاعتكاف من أول الليلة ثم يدخل عند غروب الشمس. الليلة هذه أول العشر آخر 20 وأول العشر الواحد والعشرين يدخل عليه الصلاة والسلام ويجاور في المسجد، يعني يعتكف في المسجد. والاعتكاف سبق أنه عبادة لرب العالمين تعالى وتقدس، وصرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. اللي يعتكف عند وثن أو يعتكف عند سيد أو يعتكف عند صنم أو يعتكف عند أي شيء يريد القرب منه فهو شرك أكبر يخرجه من الإسلام، لأن الاعتكاف عبادة لرب العالمين، ومن اعتكف لغير الله وصرفه لغير الله فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فقل إنه كان يعتكف العشر الأواخر، يجاور العشر الأواخر، ثم يقول: انتظروا ليلة القدر أو تحروها في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وكل له رأي في هذا الكلام، كل له مذهب وكل له مخرج ورأي في هذا الكلام. هل هي 21 يجوز؟ هل هي 23 يجوز؟ هل هي 5 يجوز؟ هل هي سبع يجوز؟ هل هي تسع يجوز أيضا؟ وبعضهم أول الأفراد أنها ليلة اثنين وليلة أربع وليلة ست وليلة ثمان وليلة ثلاثين. أول بعضهم العكس، عكس ما يراد بالحديث، لكن الصحيح أن الأفراد واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، هذه الأفراد التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تأول غيره فله رأيه، ما لنا بشغل. الشاهد أن الشافعي قال قولا قد يكون هو الصواب، أن الرسول كان يسأل عليه الصلاة والسلام متى ننتظر ليلة، فيقول 21. يجي واحد متى يا رسول الله؟ قال ليلة 23. يجي الثاني متى ننتظر يا رسول؟ قال ليلة 25 إلى آخره، 27 إلى 29 إلى آخره. أن السؤال يرد الجواب على قدر، ولهذا اختلفت الروايات في الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، تختلف الروايات، وتفسير الشافعي قد يكون هو الحقيقة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انتظروها في الأفراد، يعني واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، ولكن وردت أحاديث كثيرة في أنها 21، ورؤيا رآها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي 21، وكذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت على أنها 27، وحلف بعض الصحابة أنها ليلة 27، فلهذا الناس اليوم يتحرونها ليلة 27، لكن إجماع الأمة بهذا الشكل اللي نراه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا فعله الصحابة ولا التابع ولا تبع الأتباع. الأمم التي تأتي 7 ملايين ترد ليلة 27 على مكة يريدون العمرة، هذا ما فعله الصحابة ولا فعله أحد من السلف الصالح، وهذا كله من الغلو نعوذ بالله، التغالي في العبادات، ولا يصير 3 ملايين أو 7 أو 8 أو أكثر أو أقل، لماذا؟ ليش؟ يقول ليلة القدر صم يومها وقم ليلتها، العمرة خليها غير ليلة القدر، لا تزحم الناس وتآذي العالم، والناس يصلون والناس يتروحون، وذيك أمم ما تقدر إنسان تطرح، حتى أن أناسا يقتلون من الوطي ما يقدر يطيح ولا يقدر ينهض، يطعونه ويموت. ليش هذا؟ هذا غلو نعوذ بالله، وهذا معناه أنها فسدت العبادات، الناس أفسدوا العبادات بالغلو، ما يعرفون العبادة كيف يؤدونها، ما يعرفونها، مثل رمي الجمرات الآن يقتل أناس على رمي، ليش طيب هذا الزحام؟ هذه عبادة، ارم وانت بعيد الإنسان بشويش واطلع، أما أنه زحمون وتضاربون وبحجار كبيرة وصغيرة، كل هذه عبادات فسدت، العبادة والشريعة فسدت، لأنها تأخذ، انتهت الشريعة التي يعرفها الناس انتهت. الشريعة الحقيقية والناس اللي يعرفون الشريعة انتهوا، ما عاد يعرفها، ما عاد فيها يومنا هذا إلا عوام لا يفهمون حاجة، يسمعون فيه ليلة القدر خلاص بروح أعتمر، ثم يجتمع هنا 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين ويقتل بعضهم بعض على لا شيء، على لا شيء، قد يستطيع يطوف يسعى وقد لا يستطيع، بعضهم يرجع محرم ويجي يطوف يسعى ما يستطيع، يرجع بعمرته ويبقى بعمرته للأبد. هكذا يكون اليوم، هذه العبادات صارت ملعبة، كأنها ملعبة أطفال، عباداتنا التي يرد بها وجه الله والدار الآخرة صارت ملعبة عند النفس اليوم، وإلا ليلة القدر كغيرها، نعم لك أن تحييها بالصلاة ولك أن تصوم يومها، هي في رمضان صوم يومها، أنت صائم يومها وقيامها لك أن تحييها، أما تأتي بهذا الشكل وبهذا العدد الذي يقتل بعضهم بعض، لم يرد هذا عن السلف الصالح، ولا ورد أيضا أن أحد من الصحابة جاء معتمرا ليلة القدر، ما ورد. الصحابة كلهم والسلف الصالح ما يأتون ليلة القدر يعتمرون، يدورون فضل هذه الليلة بعمرة، إنما يحيون ليلها صح ويصومون النهار بس، وكافي أنا أجيب عمرة علشان ليلة القدر، أو أجيب عمرة علشان ليلة النص من شعبان، أو أجيب عمرة ليلة 27 من رجب علشانها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا كلام في كلام، كل هذا خطأ في خطأ وبعد عن الشريعة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إن الرسول اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وقد سئل عن ليلة القدر فقال انتظروها في الأفراد، ليلة واحد ليلة ثلاث ليلة خمس ليلة سبع، لكن أحراها وأصحها أحاديث ليلة 27، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ليلة 21، قال كأني رأيت في المنام كأني أسجد في ماء وطين، رأيت في المنام كأني أسجد في ماء وطين وكأنها ليلة القدر، فلما جاء 21 من رمضان فنزلت المطر، نزل المطر على سقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من السعف وجريد النخل، فنزل المطر على الأرض والأرض تراب، فصار الطين فسجد عليه الصلاة والسلام فابتلت جبهته الشريفة وخشمه ابتل من الطين والماء الذي نزل عليهم من السجد. فكانت هذه ليلة القدر, كانت 21 هي ليلة القدر, لأنه رأى يقول كأني أسجد ليلة القدر كأني أسجد بماء وطين, فسجد ليلة 21 فصارت هي ليلة القدر. عاد هل هي ليلة القدر تلك السنة أم أنها هي ليلة القدر في كل سنة 21 في كل سنة؟ الظاهر أنها ليلة القدر في تلك السنة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام صادفت 21 جائز, وإن قلت أنها للسنة السنين كلها جائز أيضا. الشاهد أنها تتفرد بالأفراد 1 3 5 7, وأما 7 فورد فيها حديث كثيرة كما سيأتينا. يقول الترمذي وحديث عائشة اللي بين يدينا هذا حديث حسن وصحيح. نعم. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. يقول أكثر الروايات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان, والأوتار 1 و3 و5 و7 و9. قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي الحديث أنها ليلة 21 وليلة 23 إلى آخره. قال كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه, يقال له نلتمسوها في ليلة كذا فيقول نلتمسوها في ليلة كذا. الشافعي رحمه الله يحلل كثرة الأسئلة والأجوبة, يقول لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن ليلة القدر متى فيقول 21, يجي واحد آخر متى ليلة القدر 23, يجي آخر 25, يجي آخر 27, يجي آخر 29, فتعددت الإجابات على حسب الأسئلة. هذا استنتاج من الشافعي رحمه الله وتصور من الشافعي رحمه الله, يجوز هذا ويجوز غيره الله أعلم. يجوز أن السبب أنه يسأل, ويجوز أنه يقولها لغير سبب. يسأل ليلة القدر هي 27 أو 9 أو 9 وتحروها بالأفراد, ويجوز أن يقول أن أحسن ليالي العشر العشر اعتكفوا فيها, واعتكف هو واعتكف غيره من الصحابة, ثم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر بالأفراد من العشر الأواخر بدون أن يسأل. جائز هذا يجوز هذا. نعم. قال الشافعي أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. من هو؟ الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أكثر الروايات عندي وأحسنها وأجملها أنها ليلة 21. ليش؟ لأن لها سبب, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا كأنه يسجد في ليلة القدر, كأنه يصلي ليلة القدر وكأنه يسجد في ماء وطين, خشمه أنفه يسجد من التراب في ماء وطين, فهطلت الأمطار ليلة 21 وسجد في ماء وطين. فهذا مذهب الشافعي, هذا اللي يقوله الشافعي, ورأيه أن هذا الحديث وهذه القصة وردت في 21 فلعلها تكون 21. لكن هل عند الشافعي أن في كل سنة تكون 21 أم أنه يقول في تلك السنة صارت ليلة القدر 21؟ هذا ما لا نفهمه. نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحصرنا. يقول أبو عيسى الترمذي يقول نعم وروي عن أبي بن كعب يعني بسند حتى وصل إلى أبي بن كعب الصحابي الشهير رضي الله عنه حافظ من حفاظ القرآن, يقول يحلف أنها ليلة 27 لأن أكثر الروايات الصحيحة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليلة 27, أكثر الروايات الصحيحة أنها ليلة 27, وكان الناس يتحرونها على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة 27. وأبي يقول أخبرنا الرسول بعلامات لها, منها أنها لا تطلع الشمس لا شعاع لها, الشمس تطلع صبيحة ليلة القدر, ليلة القدر الليلة هذه مضت ليلة القدر الليلة هذه, لكن صبيحتها الصبح تطلع الشمس بدون إشعاع, تطلع باردة كأنها قمر ما كأنها شمس, هذه من علامات ليلة القدر. وهذه الليلة ليلتها اللي نبات فيها نحن ترى نور الإنسان, ترى كل الدنيا من الشرق إلى الغرب نور, وترى ناس يصافحونك وأنت لا تشعر, ترى أناس يمشون وتراهم كأنه آدميين يدلون قدامك ويصافحونك وأنت لا تشعر بهم ولا تراهم. ويقول هذه من علامات ليلة القدر أن الملائكة تنزل وتكثر في المساجد وفي الشوارع وأن الشمس تطلع كأنها قمر لا شعاع لها ولا حرارة، وأن النور يستمر من غروب الشمس حتى تطلع الشمس، ومن كثرة النور الشمس تصير هين نورها وشعاعها وحرارتها تكون هينة من كثرة النور اللي ينزل في تلك الليلة. هذا ما يراه أبي بن كعب رضي الله عنه من العلامات التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يرون أن ليلة 27 ترى فيها هذه العلامات، غالبا ترى فيها هذه العلامات التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، أنها لا شعاع لها الشمس، وأنها باردة لا حرارة لها، وأن النور من غروب الشمس حتى تطلع الشمس وهو نور، ما كأنها ظلام ولا كأننا في ليلة، بل هي نور من المشرق إلى المغرب. وكذلك تحس الإنسان بأناس يمشون أمامك ويمشون عن يمينك وعن شمالك ويصافحونك وأنت لا تشعر بهم ولا تراهم، تلك الملائكة، لأن الملائكة تنزل بكثرة ليلة 27، تنزل ليلة القدر تنزل بكثرة سواء كانت 27، لكن يقول جربنا هذه الليلة فحصلت العلامات في تلك الليلة، فلذلك يحلف رضي الله عنه أنها ليلة 27. وروي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو من التابعين يقول إنها ليلة 27 ويؤكد على هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. قال فعذبنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يجوز أن يكون أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن حزم قال حدثنا أبو عاصم النبي قال عن عاصم عن زر بن حبيش عاصم بهدلة عن زر بن حبيش عن قال قلت لأبي بن كعب أن علمنا أبا المنذر أنها ليلة 27. يقول زر بن حبيش أنه سال زر من الطبقة الثانية، أدرك كثير من الصحابة من كبار الصحابة، ولهذا يعد من كبار الثانية، هو سعيد بن المسيب أدركوا كبار الصحابة، فمن أدرك من كبار الصحابة كعمر وأبي وعلي وعثمان فهو من أكابر الطبقة الثانية، فزر من الطبقة الثانية أدرك كبار الصحابة. يقول إنه سأل أبي بن كعب فقال له أبا المنذر، هذا الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أبا المنذر ليهنك العلم، أبا المنذر ليهنك العلم، أبا المنذر، أية آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي يا رسول الله. قال ليهلك العلم، أبا المنذر ليهلك العلم، ولده منذر لا شك في هذا، لكن سماه الرسول ذلك اليوم وبتل أن يسموه الناس أبا المنذر. أي ليلة يا أبا المنذر؟ قال هي ليلة 27، أخبرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن علاماتها أنها تطلع لا شعاع لها ولا حرارة، لا حرارة ولا شعاع، تطلع مثل القمر نور نور بس، ولا لكن حرارة وشعاع مثل شعاع الشمس إذا طلعت لغيرها، لا شعاع ولا نور كثير، إنما تطلع باردة كليلة كأنها قمر مثل القمر، وفيه علامات أخرى. فيقول عاد أبي يقول والله لقد علم ابن مسعود أنها ليلة 27، لكنه لم يرد أن يخبركم، يخاف أن تتكلوا يعني تتركوا العمل وتتركوا الاجتهاد علشان ليلة 27. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة قال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو في 7 يبقين أو في 5 يبقين أو في 3 أو آخر ليلة. قال أبو عيسى وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال عن أبيه عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر. يقول عبد الرحمن ابن يزيد أيضا قال إنها ذكرت ليلة القدر عند أبو بكر اللي سماه رفيع بن الحارث. قال لا نفيع بن الحارث, نفيع بن الحارث اسمه, وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي, وهذا نفيع بن نون ابن الحارث أو رفيع. إما رفيع هو أبو العالية, واحد منهم أبو العالية رفيع وواحد نفيع, لكن هذا نفيع بن الحارث أبو بكرة الذي نزل على بكرة من سور الطائف واعتقه الإسلام, صار عتيق الإسلام. يقول إنه سئل عن ليلة القدر فقال نعم, ما أنا ملتمسها إلا في العشر الأواخر من رمضان, لتسع بقينا يعني 21, أو لسبع بقينا يعني 23, أو لخمس بقينا يعني 25, أو لثلاث بقينا يعني 27, أو آخر الشهر وهي 29, لأن الشهر يكون 29 غالبا, الشهر غالبا يكون 29 فآخره 29, يعني ما أنا ملتمسها إلا في الأفراد, هذه الأفراد هذه ألتمسها فيها. قال لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يقين إلى أجل. يقول أني أقول لكم هذا لشيء سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام, ثم ذكر أنه تسع بقينا وثلاث سبع بقينا وخمس وثلاث إلى وآخر الشهر وهو 29, لهذا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والحديث صحيح, حسن صحيح, حديث أبي بكر يقول الترمذي إنه حسن صحيح. قال وكان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان فصلاته في سائر السنة, فإذا دخل العشر اجتهد. يقول زر كان الرسول كان أبو بكر يصلي سائر عشرين اليوم من رمضان الأولى كسائر السنة مثل صلاة زاي, ما يزيد ولا ينقص, إنما بس إنما يصوم رمضان ويتروح إن بغى أو يوتر, لكن إذا دخلت العشر شد المئزر كما فعل الرسول وكما قالت عائشة إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله, يشد المئزر إذا دخلت العشر يشد المئزر وأيقظ أهله, شد مئزره وأيقظ أهله. فأبو بكر إذا دخلت العشر اجتهد, صار اجتهاده إلى دخلت العشر لأن فيها ليلة القدر, وقد تكون سبع واحد واثنين وثلاثة, فنحن نحيي العشر كلها بالاجتهاد حتى لازم أن نوافقها ليلة منها نوافق, فإذا اجتهدنا لازم نوافق واحدة منها تكون ليلة القدر. نعم. باب منه. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق, أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا هبيرة بن يريم عن علي, عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان. يقول علي انه كان يوقظ اهله يعني اهله زوجاته يوقظهن في العشر الاواخر من رمضان, وورد في البخاري عن عائشه انه اذا دخل العشر ايقظ اهله وشد المئزر يعني حما صار ما ينام ليله العشر هذه كلها ما ينام لعله ان يوافق ليله القدر وهو قائم يصلي. أما الصوم فهو ماشي, الصوم رمضان هو هو ماشي فيه, لكن الليلة ليلة رمضان هي لها, ليلة القدر هي لها فضيلة على سائر الأيام لأنها أفضل من ألف شهر. نعم. والحديث هذا حديث علي حسن صحيح. يقول الترمذي قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الواحد بن زياد قال عن الحسن بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر العشرين آخر العشر من رمضان يعني آخر العشر آخر رمضان العشر الأخيرة من رمضان. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وسبق أن مضى أنه كان يشد المنذر ويوقظ أهله. نعم. الحديث حسن صحيح غريب لأنه من رواية إبراهيم من رواية الذي روى عن إبراهيم بن يزيد النخعي وحده. نعم. باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. يقول الإمام الترمذي باب ما جاء في الصوم في الشتاء. في الصوم في الشتاء. يقول حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا نمير بن عريب نمير بن عريب قال حدثنا عامر بن مسعود عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. يعني نهاره بارد وليله بارد لا تحس بجوع ولا تحس بظما. شتاء برد ما تريد الماء الماء ما تريده لو يجيك الماء رفضته. فهو غنيمة باردة النوم في الشتاء الصوم في الشتاء غنيمة باردة لأن نهاره قصير وهو بارد شديد البرودة لا تحس بشيء الإنسان ونهاره قصير بإمكانك وليله طويل. فالشاهد أن الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء لكن الحديث مرسل وقد يكون ضعيفا. عامر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عامر نعم لم يدرك النبي فالحديث مرسل لا يدرى منه صحابي. نعم. باب ما جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد وابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لأن رمضان لما نزل صاروا ثلاثة أحوال. حال أول كانوا يصومون من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يفطر يفطر ولا يطعمون ولا شيء يصومون. نزل رمضان ولا في تحديد للصوم ولا في تحديد للتأكيد ولا في تحديد. ثم نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فصار من أراد أن يصوم يصوم من أراد أن يفطر يطعم مساكين ويفطر. الحالة الثالثة نسخ جميع ما مضى وإلزام الناس بالصيام في رمضان وأن تصوموا خير لكم نسخت جميع ما مضى وأن تصوموا خير لكم نسخت جميع الآيات التي نزلت والتمى واستمر الناس على صيام رمضان وأنه فريضة. ونزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى قوله كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض خلاص انتهى كلها الفطر وأنت تطيقه ما تطيقه والتلاعب في الأيام التي مضت كلها كله نسخت خلاص انتهت. صار لابد من صيام النهار من طلوع الفجر تمسك من طلوع الفجر حين يطلع الفجر حتى تغرب الشمس لابد من الصيام. الشاهد أن الثلاثة حالتين نسختها وبقيت أن تصوموا خير لكم فهذا نسخ ما قبله ونزلت الآيات على التأكيد على الصيام. أما من لا يطيقه شيخ كبير أو عجوز كبيرة ما يطيقون الصيام فإنهم يفطرون. بقيت الآية على الكبير والكبيرة ما يطيقون الصيام ولكن يطعمون لا يصومون ويطعمون. نعم. حدثنا قتيبة يقول الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله من بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله بن الأشج قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن عمه سيده سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سلمة لما نزلت وعلى الذين يطيقون وفدية طعام المسكين كان من أراد منا أن يكثر ويبتدي حتى نزلت الآيات التي بعدها. يقول سلمة بن أكوع إنها لما نزلت قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن يفطر يفطر ويكفر يطعن عن صيام حتى نزل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إلى آخر الآيات فنسخت ما قبلها جميعا فصار الناس ألزموا بالصوم. والحديث حسن صحيح غريب. نعم. باب من أكل ثم خرج يريد سفرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرة وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من أكل ثم خرج من أكل يريد السفر نويت السفر إنسان وأنت في بيتك هل تستدعي بطعام تأكل لأنك نويت السفر وتسمى مسافر خلاص فهل تأكل في طعامك هذا وأنت مثلا تريد أن تصوم أو تسافر تأتي بطعامك وتأكل لأنك ستفطر وتترخص برخص السفر إذا كنت تريد الصوم فإنك تفطر في بيتك وتأكل في بيتك قبل أن تركب أو أنك تبقي أو أنك تصوم وتريد أن تسافر وتترخص برخص السفر فإذا فرقت عامر القرية تفطر ذلك الساعة لأنك حينئذ تسمى سافرت. أما في بيتك فعند كثير من العلماء لا يرون أنك مسافر حتى لو نويت السفر. يقول الترمذي نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن محمد بن المنكدر قال حدثنا محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك وهو يريد السفر من البصرة إلى المدينة يريد أن يسافر من البصرة إلى المدينة لأن سكنه في البصرة لكن أن له حاجة أما أنه يريد أن يعتمر أو يريد حج يمر على المدينة فأتيته وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر ثم دعا بالطعامه في بيته. أنس بن مالك هل هذا سنة يا أنس؟ قال نعم سنة ثم ركب ومشى. هذا فعل أنس رضي الله عنه لكن الصحيح ما روى حذيفة رضي الله عنه أنك لا تطعم حتى لو نويت السفر حتى تفارق عامر القرية البيوت العامرة من قريتك إذا فارقتها الساعة انزل وكل أشرب وكل طعام وفعل ما تشاء عامر القرية ما دام ما فارقت عامر القرية فأنت لا تسمى مسافر لأنك قد تبطل نيتك الإنسان من السفر أو تبطل كذا وأنت في وقت فأفطرت استعمل إذا مثلا بطلت نية السفر أو أتاك خبر أو حدث أنك تبقى في بلادك ولا تسافر ماذا تصنع وأنت أكلت أفطرت لازم تقضيه إذا أنت تندل تندم الإنسان. لهذا حذيفة رضي الله عنه إذا أراد أن يسافر لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي طعامه حتى يفارق عامر القرية فإذا صار في آخر عامر قرية البيوت العامرة دعا بطعامه ونزل وأكل وشرب وهو صائم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر وابن أبي كثير وهو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر وابن نجيح ولد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين وضعفه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم واسم أبي مريم سعيد أيضا اسم أبي مريم هذا سعيد الولد اسمه سعيد بن يسار قال حدثنا محمد بن جعفر بن كثير قال حدثنا سيد بن أسلم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب عن محمد بن كعب نعم نحو الحديث الأول أنه أتى أنس بن مالك وأنه دعا بطعامه قبل أن يفارق بيته وأنه نوى السفر وهو صائم فأكل في بيته قبل أن يفارق بيته يعني أن أنس رضي الله عنه يرى هذا الرأي نعم. يقول الحديث حسن نعم. وكان يحيى يضاعف عبد الله بن جعفر. وكان يحيى بن سعيد القطان يضاعف هذا ابن جعفر. يحيى بن معين يضاعف هذا الذي هو محمد بن جعفر وهو جد علي بن المديني. علي بن عبد الله بن محمد بن جعفر جده جد علي بن المديني الإمام الحافظ نعم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج. فقد ذهب كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم إلى أن للمسافر إذا أراد أن يسافر ونوى السفر أن له أن يأكل في بيته. لكن لو حدث حادث وبقي ذلك اليوم في البلد ما سافر ماذا يصنع حينما أكل وشرب؟ ماذا يصنع؟ يصنع أنه يقضي ذلك اليوم. يصنع أنه يقضي ذلك اليوم بالاتفاق. نعم. فليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة. أما الصلاة فليس له أن يقصر حتى يخرج يعني يترخص ببعض رخص السفر ولا يترخص ببعضها. الصلاة لا يقصر حتى يفارق البلد. وأما الأكل والشرب له أن يأكل في بيته إذا نوى السفر. باب ما جاء في تحفة الصائم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تحفة الصائم. في تحفة الصائم ما هي تحفة الصائم ستأتينا. يقول حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا سعد بن طريف وهو ضعيف كما سمعتم. قال حدثنا عمير بن مأمون أيضا ضعيف كما سيأتي. قال حدثنا الحسن بن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحفة الصائم أن يدهن شعره. تمسك شعرك الإنسان وتدهنه بدهن له رائحة طيبة وكذلك تستجمر يعني تأخذ البخور وتحطه الإنسان على عمامتك كان عليك عمامة أو على شماغ أو على مشلح أو على ثيابك الإنسان. هذه تحفة الصائم يعني تتجمر لكن لا تنسى تستنشق الهواء اللي خارج من المجمرة لا تنسي لأنه قد يروح إلى حلقك وتفطر وتقول أنت صائم. لكن تحفتك أن تدهن رأسك بزيت الإنسان بزيت له رائحة طيبة وتستجمر بثيابك كلها وتستجمر بهذا وهذا إلى آخره. هذا يقول تحفة الصائم لكن الحديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكونان. عن الحديث هذا تقدم حديث هذا في الفطر والأضحى تقدم في حديث من يجي 10 أيام. يقول الترمذي هنا حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الفطر يوم يفطر الناس إذا أفطر الناس أفطر الإنسان حتى مدام أفطر الناس حتى لو ما رأيت الهلال أو رأيته أفطر. إذا أفطر الناس الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس سواء غلطوا أو لم يغلطوا حتى لو وقفوا بعرفة غير يوم عرفة وجعلوا العيد غير يوم العيد، لكنهم وقفوا بعرفة وضحوا أنت معهم. الحج يسقط، الإنسان حجك يسقط، فريضتك حتى لو غلق المجموعة كلها، ما دام الناس حجوا حتى لو صار يوم 8 أو صار يوم 10 وعيد الناس وضحوا فأنت معهم، لا تخالفهم، لأن المخالفة شر. مخالفة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا تخالف المجموعة الإنسان بشيء، حتى لو تيقنت أنك على صواب والمجموعة كلها على خطأ فأنت اسمع المجموعة، لأن الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فلا تخالف هذا. أفطر إذا أفطر الناس تقول لا أنا عادي وأنا ما رأينا الهلال إلى الآن ما رأيناه، طيب الناس أفطروا أنت يعني شاذ من الناس، اتبع المجموعة لا تخرج عن الجماعة. كذلك العيد الضحية، ضح إذا ضح الناس ضح، فإن هذا قبولة إن شاء الله، ضح إذا الناس قالوا إنها يضحي يوم عيد الأضحى فضح مع الناس ولا تخرج عن الناس. هذا فيه أن الخلاف شر، هذا فيه أن الخلاف شر، وأن الخروج على المجموعة المسلمة شر أيضا، فلا تخالف المسلمين إذا فعلوا شيء بالاتفاق وأجمعوا عليه، لا تخالفهم حتى لو تيقنت أنك على صواب فإنك مخطئ، اتبعهم اتبع الجماعة. فالحج يوم الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يعني يوم العيد يوم يضحي الناس. قال سألت محمد قلت له محمد بن المقدس سمع من عائشة؟ قال نعم. عاد عيسى أبو عيسى الترمذي كأنه تشكك في محمد بن المنكدر، هل أدرك عائشة؟ لأن ولادته متأخرة، لكن عائشة تأخرت وفاتها رضي الله عنها، وأدركها كثير من تبع الأتباع، مو التابعين بس، أدركها كثير من تبع الأتباع وأخذوا عنها. فيقول سألت محمدا شيخه محمد البخاري إسماعيل البخاري، هل محمد بن المنكدر أدرك عائشة وروى عنها؟ قال نعم. معناه أن ولادته لو كانت متأخرة لكن بلغ 15 أو 16 وهي موجودة وأخذ عنها، فلا يضره ذلك. نعم. الحديث حسن غريب صحيح. نعم. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، وهو قول مالك. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، أو ما خرج يعني أنت نويت الاعتكاف واعتكفت فعلا لكن حصل لك حاجة وخرجت من الاعتكاف، نويت ابطال الاعتكاف، هل تخرج من اعتكافك وهل تقضيه ويبقى عليك في ذمتك أم لا؟ هذا ما سيفصله لنا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لكنه أتى عليه سنة من السنين ما اعتكف العشر شغلا أو شيء من هذا، فلما جاءت السنة التي بعدها اعتكف 20 يوما، لم يثبت هذا، ما اعتكف 20 يوم ولا حصل هذا مرة واحدة، إنما فاته 10 من رمضان، والسبب في هذا أنه دخل معتكفه ليلة 21 فراء خيام مبنية، ما هذه قالوا أزواجك بنوا خيام لما بنيت خيمتك، فترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، لكنه قضاه في شوال. قضى هذه العشر في شوال. هذا ممن يستدل به أن الاعتكاف بغير الصيام جائز، لأن الرسول اعتكف بعشر شوال، وشوال ليس من الصيام. الشاهد أنه اعتكف في شوال، أما 20 ليلة من رمضان اعتكفها فلم يثبت، إنما اعتكف عليه الصلاة والسلام أول العشر من رمضان أول سنة، ثم اعتكف الوسطى من عشر رمضان، ثم قرر القرار على الأخيرة على العشر الأخيرة من رمضان. أما 20 مرة واحدة اعتكف لم يثبت، إنما اعتكف وأتى واستمر على العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. عاد عندنا مسألة، إنسان نوى الاعتكاف ودخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وهو نذر الاعتكاف ودخل معتكفه بعد صلاة الفجر، لكن عنا له أن يقطع الاعتكاف سواء لشغل أو غير شغل، فنوى أنه يقطعه وقطعه، هل يقضيه وهو نذر اعتكافه نذر أن يعتكف ودخل ثم خرج منه، هل يقضيه إذا كان نذر، وهل يقضيه إذا لم يكن نذر أيضا بطل الاعتكاف هل يقضيه؟ هذا ما سنفصله سيفصله لنا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله، نعم الحديث حسن صحيح غريب من حديث أنس، يقول الحديث حسن صحيح غريب من حديث أنس، الحديث مختلف. لم يثبت صحيحا لم يثبت ولا مجود، ما ثبت صالحا ثابتا مجودا لم يثبت أن الرسول اعتكف 20 ليلة في رمضان، ما ثبت، إنما اعتكف العشر الأوائل ثم الوسطى ثم العشر واستمر على ذلك حتى لحق بربه. نعم مختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. يقول اختلف العلماء في الإنسان إذا نوى أن يقطع اعتكافه، اعتكفت لكن نويت أن أقطعه خلاص ما لي بولي جمهور أطلع أخرج أنا أما لحاجة أو لغير حاجة، فهل يخرج؟ تقول يخرج، لكن هل يقضيه؟ هل يقضيه؟ هذا الشافعي يقول ما يقضيه، إذا نوى اعتكافه ما يقضيه، وغيره يقول يقضيه. نعم قال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال، هو قول مالك. يقول ان الانسان اذا نوى اعتكاف ثم خرج من اعتكافه، نوى الاعتكاف ثم نوى الخروج منه، نوى ان يقطعه، هل يقضيه؟ احتج كثير من العلماء على انه يقضيه، منهم مالك بن انس وحتى احمد بن حنبل وغيره انه يقضيه، اذا قطعه يقضيه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نقض قطع لما راى الخيام كثيره، ما هذه الخيام؟ قالوا ازواجك يا رسول الله، فقطع اعتكافه وخرج تلك السنة ولم يعتكف، فخرج النساء أيضا ولم يعتكفنا، لكن متى قضى هذه العشر؟ في شوال، قضاها في شوال. نعم قال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، يقول الشافعي رضي الله عنه إذا دخل معتكفه وليس عليه نذر، ما هو نذر، أما النذر لازم يقضيه بالاتفاق، النذر إذا نذر اعتكافا ثم قطعه لازم يقضيه لأنه نذر ويطالب به يوم القيامة وهو مثل الفريضة، حتى لو مات يقضيه عنه وليه، النذر حتى لو مات يقضيه عنه وليه، لكن لو كان الاعتكاف تطوع لا نذرا ثم دخل معتكفه ثم قطعه، قطع معتكفه وخرج، فهل يقضيه؟ الشافعي يقول ما دام دخل بإرادته وقطع الاعتكاف بإرادته ما يقضيه، لأنه هو حر في تصرفه، دخل بعبادة وقطعها هو حر، نعم، إلا أن يكون نذرا. قال الشافعي فكل عمل لك أن لا تدخل فيه، إذا دخلت فيه فهربت منه ليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. يقول الشافعي رحمه الله كل عمل دخلت فيه، عمل تطوع يعني دخلت فيه الإنسان فلك أن تتمه، لكن لو نويت أن تقطعه فإنك تقطعه ولا قضاء عليك، هذا رأي الشافعي رضي الله عنه، إلا الحج والعمرة بالاتفاق، هذا الحج والعمرة بالاتفاق أنه إذا دخل بهن بواحدة منهن لابد يتم، أما أن يتم أو كذا محصورا وقد اشترط ينقضها بحصره، وإن حصر ولم يشترط يذبح شاة ويصوم 10 أيام، لابد من واحدة من هذه الثلاث، لابد في العمرة والحج إذا حج أو اعتمر ثم حصر فإنه لابد من واحد من ثلاث، أما أن يتم فعلهما إذا لم يحصر لازم يكف ويسعى ويقصر، فإذا لم يكن ذلك بل حصر وقد اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه، ما اشترط يحل بعدما يذبح شاة أو يصوم 10 أيام كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحصر لما حصره المشركون ومنعه عن دخول مكة، ذبح هديه اللي معه وحل عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مكة، فشاء إلى المدينة، فشاء أن الإنسان إذا تطوع فهو حر، تطوع في عبادة هو حر في نفسه ثم نقض هذه العبادة، لك أن تنقضها. يعني حتى الاعتكاف عند الشافعي رحمه الله وعند أحمد لا، حتى لو هو ما هو نذر لازم تقضيها الإنسان أو تستمر إلا لحاجة ضرورية. نعم. باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا: لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد: لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء المعتكف يخرج لحاجته. يقول الترمذي: حدثنا أبو مصعب قال نعم نعم عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدني لها رأسه، وكان يوفر شعر الرأس عليه الصلاة والسلام ويدهنه بالزيوت التي لها روائح طيبة، وتمشطه تسلكه وتسلك هذا الجهة وتسلك هذه الجهة، هذا دأبه عليه الصلاة والسلام، لأن تسلك الجهة هذه وتسلك الجهة هذه وتجعل خيط أبيض من الجبهة إلى الأخدعين من وراء، من الجبهة خيط أبيض من الجبهة إلى الأخدعين من وراء، من هنا جنة جاء جمة، من هنا جمة على الكتف، ومن هنا جمة على الكتف، ولا يحلقهما ولا يقصرهم إلا في عمرة أو حج، يترك الشعر هذا إلا إذا اعتمر أو حج، فإنه يحلق رأسه عليه الصلاة والسلام كله، يدعو أبا طيبة فيحلق رأسه كله. أما في حج الوداع فإنه حلق الأيمن وأعطاه أبو طلحة، ولا أدري عاد ما الحكمة في هذا، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أخذ الجمة اليمنى كلها بكاملها، وأما اليسرى لما حلق أبو طيبة فرقها على الناس حتى تناهبوها مناهبة، خالد يقول ما حصلت إلا ثلاث، واحد حصل أربع، واحد حصل واحدة، واحد حصل، المهم فرق الجمة اليسرى على الناس كاملة، وأما اليمنى عطاها أبو طلحة، لا أدري هل عشان يحتفظ بها أو يدفنها، لا أدري ما الحكمة في كونه يعطى الجمة اليمنى، جمة الرسول اليمنى أعطاه إياها بكاملها أبو طلحة، وأما اليسرى ففرقت على الناس في حجة الوداع، فرقت كل أخذ نصيبه، اللي واحدة واللي ثلاث واللي اثنتين واللي أربع واللي كذا، وكل حدث خالد بن وليد أني ما حصلت إلا ثلاث شعرات من شعر الرسول في حجة الوداع. الشاهد أنها كان يجني لها رأسه عليه الصلاة والسلام فتمشطه وتسلكه وتدهنه بالزيوت الطيبة لها رائحة طيبة، لا بأس بذلك حتى ولو معتكف حتى لو مشترطا، لكن لو أراد أن يخرج أو يعود جنازة أو يتبع يعود مريض أو يتبع جنازة. أما صلاة الجمعة فالأفضل لا يعتكف إلا في مسجد يتجمع فيه، مسجد يجمع فيه، لألا يحتاج أن يخرج إلى الجمعة. إذا خرج إلى الجمعة ففي مقال عند كثير من العلماء هل ينقطع أو ما ينقطع، عند أحمد ما ينقطع، لكن الأفضل أنه لا يعتكف إلا في مسجد يجمع فيه. أما العيادة وزيارة عيادة المريض وتبع الجنازة فإن اشترط فله ذلك وإلا فلا، فإنه ينقطع إذا خرج. أما لحاجته الضرورية فهذا بالاتفاق أنه لا يقطع الاتكاف. نعم. ولا يدخل بيته ولا يكلم أهله إلا لحاجة الإنسان وهو البول والغائط بس. أما الطعام فيؤتى به في المسجد، يأكله في المسجد. الشراب يؤتى به في المسجد. نعم. والحديث حسن صحيح، لا شك أن هذا هو ما أجمع عليه علماء الإسلام كافة من الصحابة إلى اليوم، أن الإنسان إذا اعتكف ولم يشترط فليس له أن يخرج لا لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا حتى لصلاة الجمعة، إلا أن أحمد يرخص في صلاة الجمعة لأنها واجبة ولأنها حجة الصعلوك، حجة الفقير، يعني كأنها كنز من الكنوز، لأنها تفوت، وإذا فوتت الجمعة ما يقوم بدلها الظهر، ما يقوم بدلها الجمعة غير، فقال الجمعة يحضرها. ومن الأفضل أن لا يعتكف الله في مسجد يجمع فيه، هذا كلام الإمام أحمد. أما عيادة المريض واتباع الجنازة والأشياء الأخرى فلا يمكن إلا إن اشترط، إن اشترط فله شرطه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرضاعة بنت الزبير اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي، اشترطي واستثني فإن لك على ربك ما اشترطتي، فأنت حر إذا تشترط أشياء لك شرطتها الإنسان على ربك، فتخرج وتفعل ما تشاء إذا اشترطت، إلا أن الكثرة تبطل الاعتكاف، الكثرة كثرة الخروج والدخول تبطل الاعتكاف. أما الحاكمة الحاجة فبالاتفاق أنها لا تقطعنا. والعمل على هذا عند العلم إذا اعتكف الرجل لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يخرج لحاجته إلا لقضاء حاجة الإنسان بالاتفاق. نعم. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجنازة وغيرها وصلاة الجمعة، فمنهم من أباح ومنهم من قال ينقطع، ينقطع الاعتكاف، لأن الاعتكاف أنت نويت شيء لربك، عبادة نويتها لربك فلا تبطلها بخروج ودخول، تبطل الخروج والدخول لا يمكن، لكن إن اشترط فله شرطه. نعم. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويحيى الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. إذا اشترط بعض كثير من العلماء يرى أن له شرطه، أما إذا لم يشترط فلا يخرج حتى لصلاة الجمعة. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مسجد يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد الجامع، يعني حتى الجمعة ما تخرج لها، لكن من الأفضل أن لا تعتكف إلا في مسجد يجمع فيه لأن لا تحتاج إلى خروج الإنسان. معه. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة. أحمد رحمه الله يرى أنه لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة لحديث عائشة أنه لا يخرج، أنه من فعل هذا، لكن عندهم لو اشترط فله شرطه حتى صلاة الجمعة، اشترط أنه يصليها لأنه ما بعيد عنه، المسجد الذي يجمع فيه بعيد، فقال أنا لي أن أصلي الجمعة في المسجد ولي أن أعود المريض ولي أن أتبع الجنازة، لكن إذا تكرر هذا وكثر الخروج فهو مكروه لأنه قد يقطع اعتكافك الإنسان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.